بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في أي كتاب؟ في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، باب البغي. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس يا رداعي؟ أحسنت، تعطى له جائزة. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. هذا أثر ابن عباس، هو هنا موقوف وقد جاء مرفوعا، والصحيح أنه موقوف وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد وغيرهم رحمهم الله. من يعيد علينا هذا الأثر؟ من يعيد علينا هذا الأثر؟ قم. لدك الباغي، بارك الله فيك. البخاري رحمه الله استدل بهذا الأثر على إيش؟ على إيش؟ على خطر البغي، على خطر البغي. البغي إذا أطلق ولم يقترن بشيء من أسماء الذنوب والمعاصي فيكون شاملا للكفر والشرك وما دونهما. قال الله: يا أيها الناس أكمل، يا أيها الناس أكمل، إنما بغيكم على أنفسكم. هنا البغي شامل، شامل للكفر وما دونه. وإذا قرن البغي مع غيره كمثل قوله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان أكمل، وإيتاء ذي القربى أكمل، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن البغي هنا قرن بغيره، فيحمل البغي هنا على الظلم للآخرين والتعدي والعدوان على الآخرين. وهذا كمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي أكمل، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فقوله بغير الحق دليل على أن البغي التعدي على الخلق والعباد. كذلك أيضا قال الله: الذين إذا أصابهم البغي أكمل هم ينتصرون. فالبغي له استعمالان: استعمال منفرد لا يقترن بشيء من أسماء الذنوب فيشمل كما سمعت حسب السياق والسباق واللحاق، واستعمال مقرونا بغيره فيحمل على ما سمع. كذلك أيضا فسر النبي عليه الصلاة والسلام البغي، فسر النبي عليه الصلاة والسلام البغي وقال: البغي بطر الحق، وفي لفظ: سفه الحق وغمط الناس، بما فسر به الكبر، بما فسر به الكبر. فالبغي كما سمعت يعني يستعمل تارة للعموم وتارة للخصوص، لكن اشتهر البغي، اشتهر البغي في الخروج على الحاكم المسلم سواء كان ظالما أو كان عدلا. فالخارجون على الإمام والحاكم المسلم يقال لهم إيش؟ يقال لهم إيش؟ يقال لهم بغاة، يقال لهم بغاة. قال الله: إن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا إيش؟ بينهما، فإن بغت إيش؟ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فصار البغاة كثيرا ما يطلق هذا على هذا الصنف الذي يخرج على الحاكم المسلم ويثير الفتن والفساد. البغي من جهة تعريف في اللغة، ابتغيت كذا أي طلبته، ونلت بغيتي أي حاجتي. ويقولون يعني بغى الجرح إذا انفجر وترامى فساده. فعلى كل البغي يراد به الظلم والعدوان على الخلق والعباد، هذا إذا كان فيما يتعلق بالمخلوق، وإذا كان فيما يتعلق بحق الخالق فهو التكبر على الخالق والعناد والجحود والمكابرة إلى غير ذلك مما يدخل تحت لفظ البغي. من باب الفائدة، البغاء الذين يخرجون على الحاكم المسلم ومن كان يعني ممتنعا عن إقامة الشرائع الظاهرة من الإسلام يسمون بغاة ويقاتلون إلى آخره. ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن أموالهم لا تغنم، وهكذا ذكر الإجماع ابن قدامة رحمه الله، وذكره ابن المرتضى، وذكره الشوكاني كذلك. أيضا هؤلاء الخارجون لا تسبى ذراريهم. وعلى ذلك الإجماع الذي سار عليه أهل الإسلام منذ أن حصل القتال بين المسلمين، فلا تسبى الذراري ولا تغنم الأموال. فما يحصل في أوساط المسلمين من يعني غنيمة أموال البغاة، وفي بعض الأماكن يفعل بهم ما لا يفعل مع الكفار، هذا من جملة التجاوز والبغي والاعتداء العظيم. هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل. إيش كنا بغى؟ اعتدى. لو أن جبلا إيش؟ اعتدى على جبل. مثلا لو تصورنا أن جبلا ضخما اعتدى على جبل صغير، ويعني اعتدى عليه بأن دهسه، قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. الدك هو الدق والإزالة للشيء بشدة وعنف. قال: لدك الباغي. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ يعني خطر البغي على صاحبه، وأن البغي سبب لهلاك صاحبه. وإن ظن صاحبه أنه قوي، أنه شجاع، أنه حاذق وذكي إلى آخره، إلا أنه في الحقيقة يسعى في إهلاك نفسه وفي تدمير نفسه بنفسه. قال ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن الباغي، قال: فبغيه سهام يرمي نفسه بنفسه. الباغي يقتل نفسه بنفسه ويهلك نفسه بنفسه. قال: يرمي نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغى عليه، المبغى عليه الذي وقع عليه الاعتداء، ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه، لقال: بغى علي. إذن هو يتعجل هلاك نفسه، يتعجل بطش الله به وغضب الله عليه، فأصبر وأتحمل ولا أبغي بغيه، ولا أتعدى كما تعدى هو، بل أصبر وأطالب بحقي بالطرق الشرعية، لا أتعدى ولا أتجاوز. فهنا الباغي سيأخذه الله. قال ابن القيم: ولكن لضعف بصيرته. من هو؟ المبغى عليه المعتدى عليه، لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي، فعل بي، صلح بي، قع، عمل بي إلى آخره، أهانني، ولا ينظر إلى عواقب البغي على صاحبه. المبغى عليه معه الله ينصره في الدنيا والآخرة، والباغي الله له بالمرصاد يقهره ويأخذه ويذله ويهينه في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن من عرف عواقب الذنوب إنه يرحم أهلها ولا يرضى أن يشاركهم فيها بل يجتنب ذلك تماما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث من يا رجال ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من صحابيه عن أبي بكرة عند أبي داود وغيره رضي الله تعالى عنه. إذن البغي عقوبة عاجلة وكما تعلم لما كان البغي في الغالب على العباد تعدي عليهم وظلم لهم وعدوان إلى آخره، فالله غيور على حقوق عباده سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: احتجت الجنة النار والجنة، فقالت: النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت: الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. ما حال هذا الحديث؟ من أخرج هذا الحديث؟ متفق عليه. هذا من حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث من أتي رجال أوثرت أن جهنم قالت: أوثرت مالي أوثرت بالجبارين والمتكبرين. لا، ليس من حديث أبي سعيد، عند غيره. من رفع يده من حديث حارثة بن وهب الخزاعي. هنا عندي سؤال: سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يقوم يعيده؟ قم في، وهنا قد جفي، وهنا يدخلني. بارك الله فيك. السؤال: ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث من قبل البخاري؟ هذا الحديث في المتكبرين والمتجبرين، والباب باب البغي، من رفع يده قم. بارك الله فيك. هذا هو الجواب، أن البغي على الآخرين يكون منشأه من الكبر والعجب والازدراء بالآخرين، إرادة الإهانة للآخرين، فنعوذ بالله من الكبر. من صحابي حديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من ربع يده قم يا بني قم. من حديث عياض بن حمار أخرجه من؟ أخرجه الإمام مسلم. إذا لا نجاه إلا بالتواضع، والعلم نور يدعو إلى كل خير، إلى التواضع، إلى الرفق، إلى الرحمة، إلى يعني العدل، إلى الصبر، إلى الحكمة، إلى غير ذلك ما يدعو إلى العلم. لكن من لم ينتفع بالعلم اكتسب من العلم التكبر، وقال: أنا عندي علم. ما عندك علم معناه أنا أرفع منك، وأنت يعني منزلة سابلة ساقطة، وأنا وأنت من أنت، إلى غير ذلك مما يبتلى به بعض من يتعلم. كما سمعت: ولو كان العلم علما شرعيا. أن بعض الناس يبتلى يعني عندما يتعلم ولو علما شرعيا بالعجب والغرور والكبر على الناس والاستهزاء والاحتقار والازدراء بهم، فيحذر من هذا إذا البخاري استدل بهذا الحديث، وهو كما سمعت يعني يبين أن البغي على العباد كثيرا ما يكون من قبل يعني من ابتلي بالتجبر والتكبر. وهو المشاهد أن كثيرا ما يكون الباغي من قبل يعني مسؤولين ومن لهم ولايات وسلطة على الناس وهكذا، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله بسند عن فضالة بن عبيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والإمام أحمد وابن أبي عاصم والبزار وابن عساكر رحمهم الله، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقد ذكر ستة أصناف من الناس. قال: ثلاثة لا يسأل عنهم، يعني هؤلاء لهم معاصي ذكروا بها، والصنف الآخر والثلاثة الآخرون أو صنف الثلاثة الآخرين لهم معاصي أيضا أخرى. قال: رجل فارق الجماعة، فارق الجماعة جماعة المسلمين، وترى يراد بمفارقة الجماعة الخروج عن طاعة ولي الأمر والسير في طريق المناوعة والخروج عليه وما أشبه ذلك، وهذا فرق وأحزاب معروفة بهذا، فرق وأحزاب معروفة بهذا. وكذلك أيضا قد يراد بالجماعة جماعة أهل السنة الخروج عنهم إلى أهل البدعة والضلالة. قال: ويراد به أيضا فارق الجماعة، وقد يكون فارق الإسلام. قال: لكن الظاهر أن مرادنا بالجماعة دون الإسلام، فهو مسلم لكن متلبس بمعاصي. قال: وعصى إمامه. قول وعصى إمامه هذا من جملة المفارقة والخروج. فمات عاصيا، يعني إذا كان هكذا لا يسأل عنه يوم القيامة، بمعنى أن أمره عصيب في يوم القيامة، وأن أمره منذر بشر يوم القيامة إذا وافى يوم القيامة وهو على هذه الحال. من رحمة الله من يشاء من العباد أن يموت على السنة، أن يموت على السنة، وأن يموت وهو مع أهل السنة لا يريد بهم بديلا. قال: فلا تسأل عنه. وأمة أو عبد أبق من سيده، يعني هذا أيضا عاصي آخر، عبد عند سيده، سيده قائم بأموره ينفق عليه وهكذا، فذهب يعني أبق يعني فر وهرب، فر وهرب. فالفرار والهروب يعني إذا لم يكن له عذر كان يكون سيده يدعوه إلى الكفر ويعني الصورة هذه، فهرب لينجو بدينه وبإسلامه، هذا ممكن يكون له عذر، لكن هرب من باب أنه يعني لا يؤدي حق سيده. قال: وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا، يعني ليست بحاجة إلى الخروج بين الناس والتنقلات من مكان إلى آخر، فهي مكفية معها ما تأكل وتشرب وتلبس. قال: كفاها زوجها مؤنة الدنيا. واستفاد من هذا أن هذا الزوج محسن، أن الزوج هذا محسن إلى زوجته، حيث إنه يعني جعلها في غنى عن الناس وجعلها في حفظ وصيانة لها، أن تبقى في بيتها، لأن المرأة إذا خرجت تطلعت إليها الأعين، من أين هي وكيف هي، ماذا تريد، من معها، إن زوجها، إلى غير ذلك. قال: وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. تبرجت يراد بذلك أنها يعني أظهرت محاسنها، أظهرت زينتها لغير محارمها، وتعرضت للفتنة ودخلت في الخيانة الزوجية. قال: وثلاثة لا يسأل عنهم، أي يوم القيامة أيضا لا يسأل عن حالهم في ذلك اليوم العصيب. قال: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز. أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ من رفع يده؟ هذا نفس الشاهد الأول، وهو البغي لا يأتي إلا من المتكبرين. ها، من يقول، من يوضح، من يوضح أكثر؟ قوله: رجل نازع الله رداء، هذا هو الشاهد من الحديث للباغي. ويفيد من هذا إيش؟ أن الباغي تارة يكون بغي على الخلق، وتارة يكون بغيه في حق الخالق، في حق الخالق، وهو أنه ينازع الله فيما خص الله به نفسه، يريد أن يعبد كما يعبد، كما يعبد الله، وأن يخاف منه، وأن يخضع له، وأن يسمع له ويطاع في معصية الله، إلى غير ذلك من منازعة الله عز وجل. قال: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز. نستطيع أن نقول قاعدة، وهي: كل متكبر إيش؟ كل متكبر باغي، وليس كل باغي إيش؟ متكبرا. كل متكبر باغي، وليس كل باغي متكبرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ابن تيمية وغيره رحمهم الله يقولون: البغاء على قسمين، البغاء على قسمين، منهم من بغيوا بتأول، منهم من بغيوا بتأول، يعني يتأول آية وحديث أن له أن يفعل هذا، وأن هذا من يعني العدل، أو من نصر المظلوم، أو إلى آخره. قال: وبغي بدون تأويل. فالباغي بدون تأويل هذا نجزم إيش؟ بأنه فاسق، بأنه فاسق، وأنه ظالم ومعتدي وآثم، وإلى غير ذلك مما يعني يدخل فيه يعني هذا الفعل من الأسماء. باغي متأول، باغي متأول. الباغي المتأول على قسمين أيضا، الباغي المتأول على قسمين. متأول تأويله يعني لا يجعله فاسقا، تأويله لا يجعله فاسقا، يكون باغيا كما سمعت، ويكون قد زل، قد زل، لكن ما يبلغ إلى حد الفسق. وباغ متأول بتأويل بعيد، مبني على الهوى، مبني على الهوى، مبني على الانتصار لحزب، لجهة، ظلما وبغيا، هذا يقال له فاسق. على كل ذكر ابن المرتضى الإجماع على أن كل باغ فاسق، على أن كل باغ فاسق. فرد علي أن البغى يختلفون فليسوا في منزلة واحدة، وقالوا عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في عمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية، قالوا: لا يلزم أن يقال في الفئة هذه فاسقة. لماذا؟ لأن البغي هنا كان بتأويل، وهؤلاء لم يكونوا أصحاب هوى يتبعون أهواءهم ويريدون الشر والفساد، وإنما كانوا يرون أنهم على حق وأنهم على صواب، فيفرق بين باغ متأول وباغ متأول آخر. إذن قال: وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز. لا إله إلا الله. على كل جعل الله عقوق الوالدين، جعل الله عاق الوالدين، جعل الله عاق الوالدين جبارا جبارا. نريد من خلال هذا أن نصل إلى أن البغي على العباد، أن الباغي على العباد لا يسلم من التجبر والتكبر على العباد، وهذا مرض خفي كما سمعت قد يظهر في بعض الناس ولا يظهر في آخرين. قال الله في شأن، قال الله مخبرا عن يحيى عليه السلام أنه قال: هات، قال الله يحيى: خذ الكتاب بقوة وآتينا الحكم صبيا وحنان من لدنا وزكاة وكان تقي وكان وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يعني يحيى إذا لم يكن برا بوالديه إيش سيكون؟ جبار، لأنه عق والديه. كذلك قال الله في عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فدلت هاتان الآيتان وأمثاله من الأدلة على أن البغي على العباد من التجبر والتكبر عياذا بالله، فيتنبه لهذا. ونستفيد من قوله هنا: رجل نزع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، على أن هذا، على أن المتكبر الذي يرد الحق كما قال رسول: الكبر بطر الحق وأنتم الناس، على أن من رد الحق فقد نازع الله، نازع الله ما خص به نفسه وهو رداء. وهذا يدل على عظمة هذا الذنب. فالمؤمن لا يتواضع حق التواضع حتى يقبل الحق عليه كما يقبله له، حتى يقبل الحق عليه كما يقبله له. فالشخص متى علم أن الحق في جهته قبله وتبنى قبوله والبقاء عليه ولا بد من تنفيذه. فإذا خالف الحق ما يريده تحيل ومكر ويعني شرق وغرب من أجل أن يدفع الحق ويرده. قال: ورجل شك في أمر الله، شك في أمر الله عز وجل، يعني في قضائه، في قدره، في كمال الله وعظمته وجلاله إلى غير ذلك مما يكون شكا في أمر الله سبحانه. قد يشك أيضا في أمور أخرى، كالذي يشك في الحدود الشرعية أنها يعني ما هي عدل، ما هي رحمة، ما هي إصلاح للعباد إلى غير ذلك. قال: والقنوط من رحمة الله. وهذا القنوط من رحمة الله من الأمور الخطيرة. قال الله مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه قال: يا بني اذهبوا أكمل، فتحسسوا من يوسف وأخيه، أكمل ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله أكمل إلا القوم الكافرون. اليأس والقنوط من الكبائر العظام. الشخص ييأس من رحمة الله عز وجل، من مغفرته، من هدايته، من رحمته، من نصره وتأييده. فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. المطلوب للمسلم أن يأمر قلبه بالثقة بالله والرجاء فيه. قال: والقنوط من رحمة الله. وبسند آخر عن بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، أي يعجل له العذاب. وهذا الحديث من أفراد الإمام البخاري في الأدب المفرد، من أفراد الإمام البخاري في الأدب المفرد. من يعيده علينا؟ من يعيد هذا الحديث؟ من يقوم يأتي به؟ أنا سأعيده عليكم. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل الله لصاحبها في الدنيا قبل الموت، يعجل له من العذاب ما يعجل له من العذاب ما يعجل. من يعيده علينا؟ من يقوم يعيده علينا؟ من رفع يده؟ قم. بارك الله فيك. الحديث هذا مفهوم يا رجال؟ مفهوم هذا يعني أن البغي يعجل لصاحبه العذاب مع ما يدخر في الآخرة، لأن العذاب الأكبر هو في الآخرة. ما يعذب به الشخص في الدنيا قد يكون جزءا، وبالنسبة للمسلم قد يكون العذاب في الدنيا مطهرا له ولا يبقى عليه عذاب في الآخرة، بخلاف الكافر، فإن الكافر ما عذب في الدنيا فهذا بعض من العذاب، والعذاب الأكبر والعذاب الأدوم هو في الآخرة عليه. قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. قد جاء من حديث معقل بن حديث عبد الله بن مغفل وأنس وعمار بن ياسر وغيرهم أن رجلا جاء إلى امرأة فأخذ يلمسها، يعني يريد أن يداعبها وأن يعني يمزح معها، فقالت له: يا فلان، ألم يحرم الله الشرك؟ قال: بلى. يعني أحس أن المرأة ما استقبله صارت مسلمة. كان هذا اللمس والكذا أيام الجاهلية، لكن اليوم يوم إسلام، عفة وطهر ومراقبة لله وخوف ورجاء، خوف من عذاب الله ورجاء في رحمة الله. فقالت له: يا فلان، ألم يحرم الله الشرك؟ قال: بلى. فلما سمع كلمتها يعني انزجر بها، فأخذ يعني ينصرف من عند المرأة، فضرب وجهه بشيء فسال دمه على وجهه، فتوجه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودمه ينزف من وجهه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وذكر له ما حصل منه، ذكر له الدم الذي حصل منه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبدي شرا أخر عنه العقوبة إلى يوم القيامة. فالعقوبة في الدنيا منها ما يكون يعني من صالح العبد، صالح العبد أن يعاقب بها، ومنها يعاقب بها ويبقى عليه العذاب في الآخرة، يبقى عليه عذاب في الآخرة. فالمسلم على كل لا يصر على الذنوب، يتوب إلى الله عز وجل وما عاقبه الله به من العقوبات، فتلك من المكفرات أيضا. قال الله في الكتاب الكريم: من يعمل سوءا يجزى به. الجزاء كما سمعت من الله حاصل في من عمل سوءا، لا مفر من ذلك ولا مرد لذلك، أن الجزاء حاصل دنيا وأخرى، أو دنيا أو أخرى، أو دنيا فقط دون أخرى. قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد، هو القاسم بن سلام، الجذع الخشبة العالية الكبيرة. هذا الأثر الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، وهو صحيح عن أبي هريرة وليس صحيحا مرفوعا. وهذا الأثر أخرجه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية والقضاعي وغيرهم رحمهم الله. من يعيد علينا هذا الأثر؟ من يعيد علينا هذا الأثر من تلك الجهة؟ من تلك الجهة أحد رفع يده؟ أحد رفع يده؟ سأعيده عليكم جميعا من أجل أن تحفظوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل أو الجذع الخشب العالية. من يعيده علينا؟ من حفظه يرجى القم؟ أحسنت أحسنت، تعطى له جائزة. لا إله إلا الله. سؤال، ما هو الدليل في هذا الأثر للباب الذي نقرأه؟ إيش الدليل في هذا الأثر للباب الذي نقرأه؟ باب البغي، باب البغي. هكذا رجال، تعرفون الإمام البخاري دقيق في الفقه، الإمام البخاري عنده يعني فقه عميق، فقه عميق رحمه الله. ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ من باب الازدراء والاحتقار. لا بأس، هو مقارب، هو مقارب. ها، مراد البخاري الذي يظهر أن الشخص إذا بغى على غيره قد يراه ذنبا صغيرا، ذنبا صغيرا، ويعتذر ويتظلم ويتحلل بالطرق التي يراه. سمعت. وذلك أن طبيعة الشخص أنه يتعاظم ذنب غيره، يتعاظم ذنب غيره، إذا غيره سبه أو أخذ عليه شيء من باب الظلم رأى أن هذا أمر لا يطاع، ولا بد أن ينتقم، ولا بد أن يأخذ يعني أن يأخذ حقه وإلى آخره. فإذا هو فعل مع الغير مثل ما فعل معه جعل أمر سهل، ما فيش داعي، وليش ما يكون كذا، والإسلام والرحمة وكذا إلى آخره. فحقيقة الإنسان هذا إلا من رزقه الله كمال الورع، كمال الورع أنه يستهين بذنب نفسه ويتعاظم ذنوب غيره في حقه، يستهين بذنب نفسه في حق الآخرين، في مؤاذاة الآخرين، ويتعاظم مؤاذاة الآخرين في حقه. ولو لم تكن كذلك، هذه طبيعة في الإنسان لا يكاد ينجو منها إلا من عصم الله بالورع والتقوى والصلاح. قال أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى، القذى يكون في العين، يكون في الماء، يكون في الشراب، وهي بالنسبة للعين يعني الأثر من النوم، تبقى من آثار النوم يعني في العين، فيراها الشخص يتقدر هذا لما يرى بهذا شيء من يعني آثار النوم. وهكذا إذا رأى في الشراب في الطعام شيء من القذاء، شيء من يعني شعرة ولا تبن ولا أي شيء يتقدر الماء، يعني شيء صغير جدا يأخذ هكذا وانتهى الأمر، لكنه يتقدره. قال هنا يبصر أحدكم القذاء في عين أخيه، في عين أخيه، فمعنى هذا يتقدر هذا الشخص ويتكلم فيه ويطعن فيه لوجود هذا العيب، وقد يكون صغيرا هذا العيب، وقد لا يكون ذنبا ولا معصية، وإن كان عيبا فيما يتعلق بالمروءة وما أشبه ذلك. قال وينسى الجذع، يعني الذنب العظيم منه ينسى في عين نفسه، ولا يرى عيبه، ولا يرى أنه يتوب أو يعتذر أو يطلب الصفح والعفو عنه إلى غير ذلك مما هو معلوم من الشخص. فالسعيد من عالج نفسه وسعى في إصلاحها، وسعى في إصلاحها ما أمكنه ذلك. قال هنا وعن معقل المزني أنه أماط الأذى عن الطريق، قال فرأيت شيئا فبادرته، فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك أصنع شيئا فصنعته. فقال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. الأحاديث التي فيها إماطة الأذى من الطريق، الأشجار، الأحجار كثيرة، والحمد لله. حتى جاء من حيث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة كانت في طريق المسلمين تؤذيهم فنحاها عن الطريق. سمعتم يا رجال؟ لكن السؤال أيضا: ما وجه الشاهد من هذا الحديث للباب؟ هذا الحديث فيه تنحية الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين. هات يا رجال، ما وجه الشاهد منه يعني الباب، باب البغي؟ ها، مرة بعيده قم. التواضع، قال الأخ التواضع، يعني حيث أزال الأذى من الطريق، صح؟ بارك الله فيك، سنسمع غيرك، نحب أن نسمع الآخرين. ها، مرة بعيده قم. لا إله إلا الله، بارك الله فيك. يعني يفهم منه أن من وضع في طريق المسلمين شيء فذاك من البغي عليهم، من وضع في طريق المسلمين شيئا يؤذيهم فهذا من البغي عليهم، فالمطلوب إزالة ما يؤذي المسلمين حتى يكون الشخص بارا بالمسلمين وبعيدا عن البغي بالمسلمين. وإزالة الأذى من الطريق تواضع، هذا لا إشكال فيه أن هذا من التواضع، وإما يحمد عليه الشخص. يكفي لهنا يا رجال، يكفي لهنا. إذن أعاذنا الله وإياكم من إيش؟ أعاذنا الله وإياكم إيش؟ من البغي والظلم والعدوان على الخلق والعباد. وندعو أنفسنا إلى إيش؟ إلى إيش؟ يعني بعض الأوقات، بعض الأوقات يعني قد تقول: فلان بغى علي وظلمني. إذا جاء للتمحيص ما ظلمك ولا بغى عليك. إذن يتحرى الشخص، يتحرى الشخص في الحكم على أخيه بالظلم، بالبغي، بكذا، يتحرى ولا يتعجل بالأحكام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.